الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الذين آمنوا نعم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين، يقول لهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بدون أن يحصل لكم أذية وأذى وفتنة وبلاء؟ المعنى أن ذلك لن يكون، كما قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مثل بمعنى شبه، أي لم يأتكم مثل ما أتى الذين من قبلكم خلوا من قبلكم، وبين ما أتى الذين من قبلنا في قوله: مستهم البأساء، أي الفقر والتعب والإعياء والضراء، أي الضرر في أبدانهم وأموالهم، وزلزلوا، أي من المخاوف وغيرها مما يقلق الإنسان في حياته، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، يعني حتى وصلت بهم الحال إلى أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يقولون ذلك استبطاء للنصر وترقبا له، وليس إنكارا للنصر، لأنهم يؤمنون بأن الله ناصر أنبيائه ورسله أنبيائه ومن تبعهم، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. متى نصر الله؟ يعني يقول ذلك متشوقين له، مستبطئين له، منتظرين الفرج به من الله عز وجل. قال الله عز وجل مجيبا لهم: ألا إن نصر الله قريب وليس ببعيد. والنصر قد يكون نصرا للقول وقائله، بحيث يشاهد القائل انتصاره في الدنيا، وقد يكون نصرا للقول فقط، بحيث يموت الإنسان القائل قبل أن يشاهد النصر بعينه، ولكن الله ينصر ما جاء به. في هذه الآية من الفوائد والحكم تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن ما مسهم من البأساء والضراء والزلزلة حين كانوا في مكة قبل أن يؤذى لهم بالهجرة قد مس مثله من خلا ومضى، وصبروا حتى نصروا. ومن فائد الآية الكريمة أن من قام بالدعوة إلى الله عز وجل فسوف يمتحن من عند الله، فيبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل، يمتحن لينظر هل في دينه صلابة وأنه جاد في دينه متمسك به تماما، أو على الأمر بالعكس، أو أن الأمر بالعكس. وفي هذا يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي عبادة على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله لنا ولإخواننا الثبات. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها وحكمها أن استبطاء النصر وانتظار الفرج لا يخل بالتوحيد ولا بالتصديق، لأنه يقع من الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن المؤمنين بهم، لقول: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ولكن الشأن كل الشأن بالصبر على هذه الأشياء، هل يصبر الإنسان وينتظر الفرج وانتظار الفرج عبادة، أو إنه والعياذ بالله ييأس ويستحسر ويقول لا انتصار ولا نصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها وحكمها أن وعد الله حق، وأن نصره لأوليائه قريب وليس ببعيد، ولكن المؤمن ولكن الإنسان خلق من عجل وكان عجولا، فأصله ووصفه العجلة، يريد أن يكون الشيء عاجلا غير آجل، ولكن المؤمن هو الذي يصبر وينتظر الفرج من الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يكثر في القرآن يسألونك في حوالي 12 موضعا. يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن مسائل في دينهم ومعاملاتهم، لا ليطلعوا على حكمها فقط، ولكن ليعملوا بها، بخلاف كثير من الناس اليوم فإنهم يسألون عن الاطلاع فقط. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد الكلام على هذا. يسألونك ماذا ينفقون، يعني ما الذي ينفقونه من أموالهم، فطوى الله تعالى الجواب عن هذا السؤال مباشرة، وأجاب عن ما هو أهم: أين ينفق هذا. فهنا إنفاق، والإنفاق يتضمن منفق ومنفق عليه، والأهم المنفق عليه، هل يكون الإنفاق في محله أو في غير محله. ولهذا قال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، فبين الله تعالى مصرف هذا الإنفاق. وأما المنفق فقال: قل ما أنفقتم من خير، أي من فضل زائد عن حاجاتكم. والخير يطلق على الشيء الزائد على غيره والفاضل على غيره، ويطلق على المال كما قال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. فعلى هذا يكون في الآية جواب زائد عن السؤال، حيث بين الله المنفق والمنفق عليه. المنفق في قوله من خير، والمنفق عليه قال: فللوالدين، وهما الأم والأب، والأقربين الأقرب فالأقرب كالجدة والجد وجد الأب وجد الأم وما أشبه ذلك، واليتامى جمع يتيم، وهم كل من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ من ذكر أو أنثى، وإنما أوصى الله بهم لأنهم أهل للرحمة والشفقة، حيث لا عائل لهم، وحيث انكسرت قلوبهم يشاهدون الناس أمثالهم من الصبيان معهم آباؤهم ذاهبين وراجعين وهم ليس معهم أب فتنكسر قلوبهم. فأوصى الرب الرحيم الذي هو أرحم بعباده من الوالد بولدها، أوصى بهم خيرا. والمساكين جمع مسكين، وهو الفقير، وسمي الفقير مسكينا لأنه أسكنه الفقر وأذله، ولهذا تجد الفقراء في الغالب أذل أمام الأغنياء. وابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به السفر، فالمسافر الذي انقطع به السفر غريب لا يعرف فيقرض، ولا يعرف فيستقرض، فهو في حاجة إلى من يعطف عليه ويحن عليه، ولهذا أوصى به الله تبارك وتعالى خيرا. ثم قال: وما تفعل من خير فإن الله به عليم. لم يقل وما تنفق من خير، قال وما تفعل، ليكون ذلك عاما للإنفاق وغير الإنفاق، فأي خير يفعله الإنسان فإن الله تعالى به عليم لا يفوته شيء. فمن يعمل مثقال ذرة، قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلن يفوت الله تعالى شيء، بل هو به عليم. وإذا كان الله به عليما فإنه لا بد أن يجازي عباده على حسب ما وعدهم الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفضل الله تعالى واسع، نسأل الله لنا ولإخوان المسلمين من فضله وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.